منطق الطير وأوتيه فهم يوزعون وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي Thank you. أو لأذبحنه

خبأ في السماوات بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالوا نحن أولو قوة وكذلك